الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس أصول التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد أخذنا بعض الفصول في هذا، وكان من آخرها كتابة القرآن وجمعه وذكر المراحل التي مر بها جمع القرآن حتى وصل إلى هذه الصورة الجميلة الشيقة التي يتناوله الناس عليها. فلله الحمد والمنة، واليوم إن شاء الله مع مبحث جديد، وهو التفسير، وهو أعظم أبواب وأصول هذا الكتاب. اقرأ يا عمر. التفسير واجب أي كفائي، وليس بعيني، إلا هناك من يقدر لهذا وهناك من لا يقدر، فمنوط هذا بالاستطاعة. إذا قام به جماعة وطائفة، وقد قاموا والله الحمد حتى عدوا ما يزيد على 300 تفسير للقرآن، منه المطول ومنه المتوسط ومنه المختصر والوجيز. التفسير هو تفعيل من الفصل والكشف والبيان. قالوا فصرت التمرة عن قشرتها، يعني انكشفت وبانت وظهرت، أصفر الصبح أبان عن نفسه بضوئه ونوره وانكشافه، ومنه السفر لأنه يبين ويسفر عن أخلاق الرجال. رب رجل أنت تعامله في الحضر، فإذا كان السفر بان لك أمره وخلقه ومعاملته. التفسير، وربما يلتقي التأويل مع التفسير في المعنى أو في بعض المعاني. ولذلك يقول الإمام ابن جرير كثيرا ما يقول ذكر ما قال أهل التأويل، يعني أهل التفسير. معنا الحمد لله. قال حكم ماذا؟ حكم واجب. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب المراد واجب كفائي، وهذا بالإجماع. نعم. وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى وذكروا أن الناس احتاجوا للتفسير والشروح لثلاثة أمور. كمال فضيلة المفسر وقوته العلمية. إنسان يتعلم التفسير لأمور. رجل منا يرم تفسير القرآن ويرم تعلمه والتضلع فيه لأمور. أول شيء كمال فضيلة هذا العلم، حتى قالوا يؤتي الحكمة من يشاء، قالوا التفسير في بعض أقوال المفسرين في تفسير الآية، قالوا التفسير. ولكون إغفاله، لكون إغفال التفسير يوقع في الإبهام، لأن اللفظ يحتمل معاني. الأمر الثالث، دقائق التفسير، دقائق القرآن لا تظهر إلا بالتفسير. كم هي الآن؟ واحد. عندك الشيخ عامر. كمان وفضيلة المفسر وقوته العلمية. جميل. لكون إغفال التفسير يوقع فيها في الإبهام. لأن بعض الألفاظ تحتمل معاني. الثالث، دقائق القرآن لا تظهر إلا بالتفسير. كم من آية معجمة عليك، مبهمة عندك، ربما لا تستطيع حفظها، لأن الآيات مترابطة، في ترابط بين السور وبين الآيات. فلو أنك لم تقف على التفاسير في هذا استعجمت عليك وصعب حفظها. وذكروا في تفسير قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قالوا المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخ ومحكمه ومتشابه، والمتقدم منه والمتأخر، حلال وحرام وأمثاله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين، جرى عرف العلماء في بيان معنى الآية يقولون تفسير، في بيان معنى الحديث يقولون شرح، مع أن التفسير والشرح واحد، لكن هم جروا في الاصطلاح على هذا، جروا وعادتهم استمرت على هذا، وينبغي مراعاة اصطلاح العلماء. نعم. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. ليتدبروا، اللام لام ماذا؟ لام التعليل، لام التعليل، وليست لام الصيرورة، لأن لام الصيرورة تفيد الوجوب. ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لم الصيرور، فكان حقا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم التعليم، لم الحكمة. اللامات أنواع، حتى ألف فيها بعض الناس مؤلفا مستقلا، اللامات في القرآن، في السنة، عند العرب، أنواع كثيرة. نعم. والتدبر والتأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. والاستفهام أفلا تدبرون القرآن، المراد به التوبيخ والتقريع. نعم. أم هنا بمعنى بل، أم للإضراب بمعنى بل. قال وجه الدلالة من الآية الأولى. نعم. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر والتأمل ممكن نحن نعرف تفسير بمعنى علم يبحث فيه. عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية. التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية. استمداده من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات. ويحتاج المفسر لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. واختلف في التفسير والتأويل، هل هما بمعنى أم بينهم عموم وخصوص أم هما متباينان؟ واختلف في التفسير والتأويل، فقال أبو عبيد وطائفة هما بمعنى، وقد أنكر ذلك قوم حتى بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه. وقال الراغب التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها. قال الراغب التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل. وفرق آخر فقال التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. نعم. قال وجه الدلالة الدلالة والدلالة والدلالة والفتح أشهرها الدلالة. نعم. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة، فاتت الحكمة بالإنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. نعم. ولذلك أنكر الناس على المفوضة الذين فوضوا معاني الصفات وقالوا لا تعلم ولا نعرفها بهذه الآيات. الله سبحانه وتعالى حثنا وأمرنا بالتدبر لكون معاني الصفات يمكن معرفتها، ولو كانت محالة لما أمرنا بالتدبر. ولذلك قالوا مذهب المفوضة مذهب أهل التجهيل الذين يلزم من مذهبهم ويفضي إلى أن الأنبياء والمرسلين لا يعلمون معاني الصفة وإنما يجهلونها. ولذلك قال شيخ الإسلام: وبهذا يعلم أن شر مذاهب أهل البدع والإلحاد هو مذهب التفويض. قال: والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى ماذا؟ إلى معانيها. تصور كتاب مثلا يكتبه أحد عمالقة الطب، ألا يتناوله الناس والشرح؟ بلى. كتاب يؤلفه أحد عمالقة الصيدلة، ألا يحتاج إلى شرح؟ بلى. كتاب جاءنا عن الإمام أحمد في أصول العقيدة، ألا يحتاج إلى شرح؟ بلى. فما بالك بكلام رب العالمين، الكلام الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، كلام الله المعجز ألفاظه ومعانيه، كيف لا يعتني الناس به شرحا وتفسيرا وبيانا وتفصيلا وتفريعا. لو أرسل لك والدك وصية لاطلعت عليها من وقت لآخر، وسألت عما يغمض عليك ويشكل عليك، فما بالك بكتاب الله. نعم. قال: والتدبر هو التأمل في الألفاظ. نعم. للوصول. نعم. للوصول إلى معانيها. فإذا يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن. نعم. بلى. مجرد ألفاظ لا تأثير لها. هكذا قال المفوضة: إن لم يقولوا بلسان حالهم بلسان مقالهم فقالوا بلسان حالهم، أنه هو مجرد ألفاظ قوالب لا نعرف معانيها. نعم. لأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. بدون فهم معانيه. وتصور أن المفسرين فسروا فيه 300 تفسير، وهذا منذ فترة بعيدة، قبل 30 سنة كانت هذه الإحصائية، فبالك اليوم؟ لا شك أنه زاد عدد التفسير، ومع ذلك يا إخوة هو كتاب واحد، كتاب الله لا يمل الناس من تفسيره. نعم. قال: ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وضح أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. نعم. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به. يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، مفعول به أو بدل من المفعول منصوب. نعم. لأنهم بذلك يتعلمون القرآن ألفاظه بدل ومعانيه كذلك. نعم. لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. صحيح. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يعني هذا الأثر روي بروايات وأسانيد كثيرة، في أكثرها ضعف، لكن هو مشتهر. نعم. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ربما كانوا يأخذون الصورة من النبي عليه الصلاة والسلام، صورة صغيرة صورة كبيرة. لا يلزم العشر الآيات أن يكون وردا دائما، لا يلزم، ولذلك هناك ضعف في أسانيد هذا الآخر. مشهور أبو عبد الرحمن السلمي بأخذه عن عثمان وعن عبد الله وعدد من الصحابة، لكن الروايات إليه فيها ضعف. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. ولا يستشرحوه، لا يطلبون شرحه، هذا معناه. فكيف بكلام الله تعالى؟ فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ نعم. يجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس، يقول يجب بيان القرآن إذا إيش؟ إذا سئل عنه العالم سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. يعني إذا احتاج الناس إلى هذا بينه له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وبلغوا عني ولو آية، ليس المراد قراءة الآية، مجرد قراءة الآية بمعرفة معانيها، معرفة أحكامها. ما ربما أنت تقرأ الناس آية، آية الدين، طب كم تشتمل على أحكام؟ فليس المراد مجرد تقرأ عليهم الآية تبلغهم الآية فقط. طب ربما أنت تقرأ عليهم الآية يستشكلوها. نعم. ربما تقرأ عليهم آية متعلقة بما قبلها وبما بعدها. المراد تبليغ الآية مع بيان معانيها، وذلك لا يعرف إلا من طريق التفسير. نعم. يعني بعض الجماعات المنتسبة للدعوة يقول من باب بلغوا عني ولو آية، المراد تبليغ الآية مع معرفة معانيها، ليس مجرد قراءة الآية. نعم. قال: وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه. نعم. يكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. نعم. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول للآيات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله عز وجل ليعبد الله بها على بصيرة. نعم. قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. أول شروط مفسر يا إخوة: واحد، صحة الاعتقاد وسلامته. الثاني، اعتماده على النقل. الثالث، الاستدلال والمقدرة عليه. الرابع، صحة المقصد ليلقى التسديد. الخامس، معرفة اللغة والعربية وأسرارها أو أسرارها. كم الآن؟ هذه يعني من شروط المفسر. واحد، صحة الاعتقاد وسلامته. هيمشي واحد كالجامع بن صفوان سيفسر القرآن، سيأتي بالطامات والأوابد والأباطيل، معنا سيمشي مثلا بعض المفسرين مجسمة ممثلة يفسرون القرآن، سيلوون أعناق النصوص ينصروا مذهبهم. يأتي واحد مبتدع في قلبه مرض على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك سيمر بالآيات التي فيها فضائل الصحابة أو غير ذلك، يدخل في مواضع ربما لا تتصور أنه يستنبط منها الطعن في الصحابة كما فعل الزمخشري في قوله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز بعد دخول الجنة والزحزح عن النار؟ أراد بهذا نفي الرؤية، أنه ما في رؤية، رؤية المؤمن لربهم عند المعتزلة منفية. فانظروا كيف يعني يلوي أعناق النصوص ويضع في خبايا السطور وثناياها سمومه وبدعه، حتى انبرى بعض المتأخرين فجل لنا ووضح لنا هذه الاعتزاليات، فقالوا في كتاب الزمخشري: اعتزاليات لا تخرج إلا بالمنقاش لدقتها وخفائها. هذا الشرط الأول، صحة الاعتقاد وسلامته. الثاني، اعتماده على النقل، لأن المفسرين منهم مفسرون بالأثر والرواية، وهناك مفسرون بالرأي معنا. الثالث، الاستدلال، الاستدلال من القرآن، عنده ملكة وعنده قوة في الاستدلال من القرآن، وتكون عنده مقدرة على هذا. الرابع، صحة المقصد، الإخلاص، المراد إخلاص، حسن السريرة والطوية. نعم. الخامس، معرفة اللغة العربية وأسرارها، لكنه قدم الاعتماد على النقل قبل اللغة، قبل معرفة اللغة قدم الاعتماد على النقل. وأعظم كتاب تفسير معتمد على النقل والأثر والرواية تفسير الحافظ الإمام ابن جرير الطبري. وعندكم كتاب ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم بالرواية والنقل. عندكم تفسير عبد الرزاق الصنعاني بالرواية. عندكم تفسير الحافظ ابن كثير، اختصار لتفسير ابن جرير. وعندكم كتاب الدر المنثور للسيوطي في التفسير بالمأثور. وعندكم كذلك تفسير الشوكاني، وهناك تفاسير معتمدة على الرأي كتفسير ابن عطية. وعندكم تفاسير هي لأهل البدع كتفسير الكشاف للزمخشري. وعندما لا يعتمد المفسر على النقل يحشو تفسيره بالواهيات والحديث الضعيف كما فعل الزمخشري. الزمخشري ملأ تفسيره بالأحاديث الضعيفة، لا سيما في فضائل الصور. كذلك هناك تفاسير ربما تعلم القارئ فيها علم التنجيم والسحر، وهذا موجود، فينتبه الشخص. أصفى التفاسير المعاصرة تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، أصفى التفاسير المعاصرة تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. ولا أدري تفسير الشيخ ابن عثيمين اكتمل أم لا، له تفسير لكنه غير مكتمل. وأيضا من التفاسير الصافية النقية. نعم. قال الواجب على المسلم في صحة المقصد، ما معناه يا أحمد؟ الإخلاص. قال يقصد النصيحة للأمة اعتمادوا على النقل. ماذا معناه أحمد محمود؟ اعتمادوا على النقل، النقل وسائل النقل، النقل الرواية والأثر. يعني أول شيء تفسير القرآن بالقرآن، هذا واحد كأضواء البيان. تفسير إذا لم يجد في القرآن، تفسير القرآن بالسنة، الحديث المرفوع المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجد، تفسير القرآن بآثار الصحابة الواردة عنه أو التابعين. إذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فعليك به، عليك به. وسيأتي معنا مدارس التفسير في هذا الكتاب إن شاء الله. إذا لم يجد في هذا ولا ذاك فاللغة، اللغة تفسر. نعم. وعندكم المفردات، مفردات القرآن للأصبهاني، للراغب الأصبهاني، وغريب القرآن للراغب الأصبهاني، كل هذه مما تعينك على معرفة التفسير، تفسير الآية. نعم. هناك تفسير معاصر للشيخ مخلوف، لكن يؤخذ عليه التأويل في بعض المواضع، تفسير لمفردات، لكن يؤخذ عليه التأويل في بعض مواضع الأسماء والصفات. كذلك الشيخ مصطفى العدوي له ماذا؟ تفسير في مفردات، تفسير في مفردات مختصر موجز، كتاب نافع. له التسهيل في تفسير وتأويل التنزيل، كذلك كتاب موسع على هيئة سؤال وجواب. نعم. ويشتمل على مباحث فقهية في مواضع عديدة، كلما احتاج إلى هذا بسطها فجمع بين التأويل وجمع بين الفقه وبين الموعظة وما يستفاد من الآيات وأسباب النزول وبين النسخ والمنسوخ. نعم. قال الواجب على المفسر في تفسير القرآن. نعم. يعني أراد أن يبين شروط المفسر وآدابه. الشيخ عبد الهادي معنا؟ طيب. ها تفضل. الواجب شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون معظما لهذه. هذا أول شيء، هذا أول يعني مبدأ، أول أصل من الأصول فيما يتعلق بشروط مفسر وأدابه. نعم. فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخذى بذلك يوم القيامة. نعم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الكافرين عندي سورة الزمر، زمر فعل المتكبرين ولا الكافرين؟ نعم. قال المرجع في تفسير القرآن يرجع أولا في تفسير القرآن إلى ما يأتي أولا كلام الله. المرجع في تفسير القرآن. نعم. يرجع أولا في تفسير القرآن إلى ما يأتي أولا كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن. يعني أولا النقل، أنا عندي هنا تعليق لا أدري من أين، يقول مصادر التفسير أربع: أولا النقل، ثانيا أقوال الصحابة، ثالثا اللغة، رابعا التفسير بالمقتضى بما يوافق روح الشرع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. والمقتضى هذا الذي ايش عبر عنه الإمام علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتيه الله في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، أو كما قال التعبير التفسير بالمقتضى، المقتضى ما يوافق روح الشرع، الفهم، يؤتي الله عز وجل عبده فهما في كتابه. نعم. قال: يرجع أولا في تفسير القرآن إلى ما يأتي. النقل عندنا يشمل ماذا؟ القرآن ويشمل السنة. نعم. أولا كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي، يعني قوله تبارك وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود بالإسناد إليه في تفسير هذا: أن يذكر فلا ينسى، أن يطاع فلا يعصى، أن يشكر فلا يكفر ولا يجحد. إذا أردت أن تتقي الله حق التقوى فلا بد من تحقيق هذه الثلاثة أمور. هذا منسوب إلى ابن مسعود بالإسناد الصحيح عنه، وكذلك بعض التابعين. هذا من أقوال الصحابة في تفسير الآية. وكم من آيات مشكلة يأتي قول الصحابي فيها كالنور يشيح عنها الظلام ويزيح عنها الظلام بعد أن كانت مبهمة عندك، لأنهم بشر التنزيل، هم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين. نعم. ولذلك أمثلة منها، قال أول ماذا؟ كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن. نعم. ولذلك أمثلة منها: الأول قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون، يأتي زاعم ويقول: أولياء الله المراد بهم فلان وفلان وفلان، من لهم المشاهد والأضرحة والمقاصير. لا، ليس هذا المراد. فيبين الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما في أشكال، لكن الولاية درجات، بحسب اتباعك بحسب طاعتك تكون مقدار الولاية. ألا نعم. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كان شيخ الإسلام يقول: من كان الله تقيا كان الله وليا. العبرة بالتقوى. نعم. مراعاة أمر الله، المراقبة. ما بلغ أبو بكر هذا المبلغ وهذه المنزلة إلا بالتقوى والعمل الصالح. سيد الأولياء بعد النبيين. نعم. الثاني قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق. نعم. وما أدراك ما الطارق، فسر، قال: النجم الثاقب. بدل من أن نمشي نخوض في تفسيرها وعندنا حلها وبيان الإشكال فيها، إذن المرجع القرآن. نعم. الثالث قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. نعم. ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. نعم. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عندي هنا السيوطي رحمه الله يقول يجب أن يزيد للمفسر 15 علما. واحد، وهذا كلامه في الإتقان، يجب أن يزيد 15 علما. واحد اللغة، الثاني النحو، الثالث التصريف، الرابع الاشتقاق، الخامس المعاني، السادس البيان، معنا يا إخوان، السابع البديع، الثامن علم القراءات، التاسع أصول الدين، أصول الدين عقائد التوحيد، العاشر أصول الفقه. ولما أقول أصول الدين يعني يعرف الفرق ومقالاتها وكيف الجواب عليها والرد عليها. الحادي عشر أسباب النزول والقصص، الثاني عشر النسخ والمنسوخ، الثالث عشر الفقه. ولذلك تجدون كتاب أبي بكر بن العربي مليء أحكام القرآن، يذكر لك الآية في سورة البقرة مثلا تحتها مسائل، الآية التي تليها تحتها مسائل، الآية التي وهكذا، يمشي مع آيات الأحكام آية آية، لا يعتني إلا بها. كذلك الإمام القرطبي. نعم، أسباب النزول والقصص، الثاني عشر الناسخ والمنسوخ، الثالث عشر الفقه، الرابع عشر الأحاديث النبوية أو والمبينة، الأحاديث النبوية المبينة، الخامس قال علم الموهبة لعله يعني ما سبق معنا الاستدلال والمقدرة عليه، عنده ملكة. المفسرون كل واحد لهم منهم نفس في التفسير، يستطيع صيغ الكلام ويحبك الكلام، لهم في الابتداء ولهم انتهاء، معناه ممكن مفسر يعرض لك القصة بصورة مشوقة جميلة وآخر لا يحسن هذا، على علم موهبة، ويفتح الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم، ما سابش حاجة، ما ساب ايه؟ الله يعلم. اقرأ يا شيخ. قال ولذلك أمثلة منها، أمثلة يذكر أمثلة يعني تفسير القرآن بالسنة. نعم، الأول قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة للنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية. وحديث صهيب هذا منهم من طعن في صحته وقال الراجح أنه موقوف على ابن أبي ليلى، أي مقطوع من كلام ابن أبي ليلى، معنا يا إخوان، لكن وجدت شواهد في بيان كونه مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا أظن أننا درسناه على الصبور، معنا؟ سبق معنا في بداية دروسنا دروس العلل. ورجحنا أنه ثابت صحيح لا مطعن فيه. نعم. قال الثاني قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمل. بالرمل من قوة، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، سواء رمي بأي وسيلة الرمي فعلا في قوة، وهذا هو المستعمل اليوم. نعم. رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير، كابن عباس كأبي بن كعب كزيد بن ثابت عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق عبد الله بن مسعود وجماعة عرفوا بالتفسير، عائشة رضي الله عنها. نعم. لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأظهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك نعم. ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. أو لامستم النساء، بعض الناس يتوهم أنها اللمس والمس مجرد المس باليد، لا المراد الجماع. نعم. قال رابعا كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء من بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم. عندي تعليق هنا أن الشيخ كان يقول قد يوجد في بعض التابعين أنه أفضل من بعض الصحابة في العلم، لا في الصحبة، لا في الصحبة، وهذا كلامه لا غبار عليه. نعم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد يعني يوجد في من هو أعجمي من حققوا معرفة اللغة العربية ما لم يحققوا بعض العرب، هذا موجود، صاحب القاموس المحيط أعجمي أصله أعجمي، سيبويه أصله أعجمي. نعم. ابن منظور أصله من بلاد إفريقيا وألف لنا لسان العرب، لسان العرب جمع ستة كتب من اللغة والغريب والمعاني، منها كتاب غريب الحديث لابن الأثير، إن لم يكن هذا إلا هذا الكتاب، فهذا ضمن ستة كتب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أجمعوا يعني التابعين على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمزور جميعا. خامسا، لا تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه. الآن مسألة: إلا بلسان قومه، هل يجوز أن يخطب الإنسان غير اللغة العربية؟ نعم جائز، إلا بلسان القوم يخطب الخطبة، المحاضرة، لا بأس. استدلال من هذه الآية. نعم. في أماكن متعددة. نعم. قال: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت بالدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. القاعدة: إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمنا الحقيقة الشرعية، إذا تعارضت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية قدمنا الحقيقة العرفية. نعم. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. نعم. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فأتاه أبي عبد الله بن أبي أوفى يقول: أتاه أبي. نعم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة. السماء والأرض كالسماء والأرض. كالسماء والأرض والصدق. السماء كل ما علاك فهو سماء. عندكم كتاب الكليات في اللغة يبين لك كل ما كذا كان كذا، كل ما كذا كان معنى. إخوان مثلا قوله: كل من له أذنان يلد، مثلا قاعدة كليات في اللغة العربية، معنى في كليات في الأصول، في كليات في الفقه، في كليات في التفسير، في كليات في اللغة. كل ما علاك فهو سماء، كل ما سفل منك فهو أرض، كل ما له أذنان يلد، وما ليس كذلك يقصد أذنان بارزتان، وكل ما ليس له أذن يبيض، الدجاج ليست له أذن بارزة. صح، في أماكن كذا، بس إشارة من باب تكميل خلقة، يبيض وهكذا. نعم. الثعبان يبيض ولا يبيض؟ شوفوش تعبين اللي يشوف كمان راح يدور على وجهه. لا، لكن ليست بارزة، ليست البارزة. الفيل شوف له أذان بارزة. فاكر. نعم. قال: قال الاختلاف الوارد في التفسير المتن. الكليات هذه في فقه اللغة وسير العربية للعالمي وضع فصلا في الكليات ده ضمن الكتاب. ما عندكم فقه العربية وسير اللغة وفقه العربية ثعلبي ثعلبي فقه اللغة وسير العربية مجلد يحتاج الشخص. نعم. كالسماء والأرض والصدق والكذب. ها؟ الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع والكذب ضده. والحجر هل يقصد الحجر؟ حجر عندكم؟ والحجر والإنسان. نعم. طيب بهذا إخوان ننهي درسنا اليوم على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الموعد في نفس الكتاب. نبتدئ في المبحث الجديد الاختلاف الوارد في تفسير المأثور. الاختلاف الوارد لأن الاختلاف في تفسير القرآن على أنواع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى السنة عليكم.